الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، سامحونا على بعض التاخير، وما زلنا مع السنن، ونبدا بفضل الله جل في علاه بصحيح البخاري كتاب الغسل. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. وبقي أثر الطيب. قال المصنف: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. فقال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري. سبحان الله. نعم. قال ابن معين: كان رجلا صدوقا. قال البخاري: تغير بآخره. نعم. ووثقه أبو حاتم والنسائي. قال: كان أحد الثقات قبل أن يختلط. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن الأشكري قال: عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني قال: يحيى بن معين ثقة. قال أبو حاتم الرازي: ثقة صالح. قال أحمد بن حنبل: ثقة صدوق. قال النسائي: ثقة. والعجل قال: ثقة. قال عن أبيه وهو محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني الوادع الكوفي قال أحمد: ثقة. وقال: خيرا. وذكر ابن حبان في الثقات. وابن سعد قال: ثقة وإن قل حديثه. قال: سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فذكرت لي قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. قالت: حدثنا آدم بن أبي إياس من الثقات الأثبات. قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال: حدثنا الحكم هنا والحكم بن عتيبة الكندي أبو محمد من الثقات الأثبات. قال: عن إبراهيم، وإبراهيم هنا وإبراهيم بن يزيد النخعي من ثقات الكوفة. قال: عن الأسود، والأسود أيضا هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهو خال إبراهيم النخعي، وهو من الثقات الأثبات من أهل الخير كما قال أحمد بن حنبل والدارقطني وابن معين. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رأس أو مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا الباب باب قد تكلم فيه الإمام البخاري، وقال: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. المعنى هنا بأنه تطيب ثم اغتسل ومع ذلك لم يذهب أثر الطيب، فيه دلالة واضحة جدا على استخدام الطيب قبل الاغتسال. وهذا كان كما قالت عائشة أنها طيبته بأبي هو وأمي، طيبته فطاف بنسائه، ففيها حسن الهيئة مع طيب الرائحة عند الاقتراب من النساء. وهذا أمر كما قلت تكون به المؤنسة والملاطفة والمودة وعمق المودة بين الرجل وبين أهله. فقالت: طيبته فطاف على نسائه. وهذا طبعا العجب العجاب أن تروي ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها لتعلم أن العبودية مغالبة الأهواء، لتعلم أن صدق العبودية مغالبة الأهواء، لأنها الآن تتكلم عن الضرائر وأنه طاف على النساء. وتعلمون غيرة عائشة شديدة، وكانت تقول: مالي مثلي لا يغار على مثلك. وهي تقول: طاف على نسائي ثم أصبح ينضخ طيبا واغتسل وصار محرما. فهي طيبته للإحرام وطيبته عندما طاف بنسائي ثم بعد ذلك أصبح محرما. وفيها استحباب استخدام الطيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب ذلك، وإلا فقد قالوا بأن الشيب الذي الشعرات التي شابت في لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أثر الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير استعمال الطيب. وأما في الحديث الأول هنا لما ذكروا لها قول عائشة قول ابن عمر، هنا فيها دلالة على نقل أقوال العلماء للعلماء، وليس هذا من سوء الأدب، لأن بعض العلماء يقولون بأن من الأدب ألا تذكرن عند شيخك وعالمك أحدا أو شيخا غيره، لكن هنا ما كانوا في مجلس علم أو انعقد المجلس، لكنهم يراجعونها في مسألة اختلفت الآراء فيها، فأرادوا فصل الخطاب فيرجعون إلى عائشة رضي الله عنها وأرضها، فهذا من باب تبين الحق والوصول إليه، فذهب فراجعوا إليها وذكروا أو سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضها فذكرت، وكأنها ذكرت سئلت عن هذه المسألة فذكرت أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، وهذا منهج لعمر عبد الله بن عمر، لأنه لم يصل الحديث لم يصل الدليل، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن العلم لا ساحل بحر لا ساحل له. بحال من الأحوال هو الآن ابن عمر، وابن عمر تعلمون من ابن عمر، ابن عمر وما أدراكم من ابن عمر الأثري، ومع ذلك ترى بأنه يعني غاب عنه ما غاب، كما غاب عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، فقال كم ضيعنا من قراري تنظر ما تقول يا أبا هريرة، فبعث إلى عائشة فذكر، فلما ذكر لها ذلك صدقت أبا هريرة فتندم وقال كم ضيعنا من قراريت. الغرض المقصود أنه غاب عنه أيضا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لما أرادت عائشة تخطئه خطأته بنفس الدليل، لأنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الآن كما قال ابن المنذر وغيره قال لا حجة لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا حجة لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاف في نسائي ثم أصبح محرما. المسألة الثانية في قولها طيبت رسول الله فطاف، قالت ثم طاف في نسائي، فيها أن المرأة تجمل زوجها وإن كان سيكون لغيرها، وهذا من باب الإيثار ومن باب حسن التعامل ومن باب الديانة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه مسألة عويصة جدا بالنسبة للنساء، حقا هذه غلبات الهوى تشتد في هذه الأوقات والزمانات، والعابدة بحق التي صدقت عباداتها لله جل في علاه التي تغالب نفسها في هذا الباب تطيبه ويتعلم أنه سيذهب ويجامع غيرها، ومع ذلك تحتسب في هذا الباب، طيبته وطاف على نسائه وأصبح محرما ثم روت الحديث، ففيها الرد على ابن عمر في هذا الباب بالدليل، وفيها دلالة واضحة جدا أن المتنازع فيه والمتخاصم فيه فصل الخطاب فيه بالدليل بالأثر بالكتاب أو السنة، ما العلم إلا قال الله قال رسوله، إذن المتخاصم فيه والمتنازع فيه مآله وحله وجوابه في الكتاب والسنة، قال الله جل في علاه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، عند نزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فلذلك فصلت الخطاب بذلك، فصلت الخطاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها المسألة الأخيرة وهي مسألة يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الأصل، لأنها قالت كأني أنظر إلى أبيص الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وهو محرم، عجب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيب للمحرم، ولذلك لما جاء الرجل وقال له بأنه لبس الجبة وتضمخ بالطيب قال فاغسل عنك الطيب وانزع هذه الجب وفعل ما كنت تفعله في حجك، يعني في العمرة، فالغرض المقصود هنا فيها دلالة واضحة جدا على أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الأصل، فبقي الطيب أثره وكان قد استخدم الطيب حلالا ولما أحرم لما أحرم بقي الطيب فلا يضره، لأننا كما قلنا يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الأصل. ولذلك ترى لو طلق امرأته حالة كونه محرما وهي في العدة له أن يردها، لأن هذا تعتبر في الاستدامة، هذا يعتبر استدامة لأنها زوجة، لو مات عنها لورث لورثت، فتعتبر استدامة ليس ابتداء. ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الأصل. الفوائد المستنبطة: اختلاف العلماء سنة كونية، أدب الرد على العلماء، حسن الفتوى مع حسن الدليل، من أفضل عبادات القلب الإيثار، حسن الهيئة من حسن الإيمان، حسن الهيئة من حسن الإيمان. أرجو أن تكون وترية. نعم شيخ. هي بدعة؟ إذا استدام عليها فهي بدعة.